الشريط السابع، غزوة الحديبية. غزوة الحديبية. في يوم الاثنين الأول من ذي القعدة سنة 6 للهجرة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة متوجها بأصحابه إلى مكة لأداء العمرة. وسببها أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا في منامه وهو في المدينة، وتتلخص هذه الرؤيا التي رآها في أنه قد دخل مكة مع أصحابه المسلمين محرماً مؤدياً للعمرة، وقد ساق الهدي معظماً للبيت مقدساً له. فبشر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ففرحوا بها فرحاً عظيماً، فقد طال عهدهم بمكة والكعبة التي رضعوا بلبان حبها ودانوا بتعظيمها، وما زادهم الإسلام إلا ارتباطاً بها وشوقاً إليها. وقد تاقت نفوسهم إلى الطواف حولها وتطلعت إليها تطلعاً شديداً، وكان المهاجرون أشدهم حنيناً إلى مكة، فقد ولدوا ونشأوا فيها وأحبوها حباً عظيماً شديداً كبيراً، وقد حيل بينهم وبينها. فلما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فرحوا واستبشروا وتهيأوا لتلك الزيارة العظيمة، واستنفر عليه الصلاة والسلام أهل البوادي والأعراب ليخرجوا معه، لأنه كان يخشى أن تصده قريش عن البيت الحرام. وكانت استخبارات المدينة قد علمت بأمر التحالف العسكري الذي عقد بين قريش في جنوب المدينة وخيبر في شمالها، وكان هدف هذا التحالف جعل الدولة الإسلامية بين طرفي الكماشة، ومن ثم إطباق فكيها عليها وإنهاء الوجود الإسلامي فيها. فقد حان الوقت لكسر ذلك التحالف سياسياً، فقد كانت الكعبة في نظر العرب قاطبة ليس ملكاً لقريش، بل هي تراث أبيهم إسماعيل، ولهذا فليس من حق قريش أن تمنع من زيارتها من تشاء وتجيز من تشاء. فإذن من حق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه زيارة الكعبة. وانتشر خبر خروج النبي عليه الصلاة والسلام بين قبائل العرب، وكان انتشار الخبر له أثر في الرأي العام، وخصوصاً بعدما أكد النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يريد حرباً وإنما يريد أن يعتمر ويعظم شعائر الله. وحقق هذا الفعل الكريم مكاسب إعلامية رفيعة المستوى، وقد كان هدف النبي عليه الصلاة والسلام معلناً، ألا وهو زيارة بيت الله الحرام لأداء العمرة. فتجرد هو وأصحابه من المخيط ولبسوا ثياب الإحرام وأحرم بالعمرة من ذي الحليفة بعد أن قلد الهدي وأشعره. وقد كان عليه الصلاة والسلام على جانب كبير من الحيطة والحذر، فقد أرسل بشر ابن سفيان الخزاعي عيناً له، وقدم بين يديه طليعة استكشافية مكونة من 20 رجلاً، ودعا عليه الصلاة والسلام عباد بن بشر فقدمه أمامه طليعة في خيل المسلمين من 20 فارساً، وكان فيها رجال من المهاجرين والأنصار. وكان هدفه عليه الصلاة والسلام من ذلك الاستعداد للطوارئ التي يمكن أن يفاجأ بها. وأيضاً فقد كانت مهمة هذه الطليعة استكشاف خبر العدو، وأخذ عليه الصلاة والسلام بمشورة عمر في ذي الحليفة عندما قال له: يا رسول الله، تدخل على قوم هم لك حرب بغير سلاح ولا كراع؟ فبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة من يحمل له الكراع والسلاح، وكان قصده عليه الصلاة والسلام من ذلك الاستعداد لهؤلاء الأعداء الذين يملكون السلاح والعتاد، ما يستطيعون به إلحاق الأذى بالمسلمين والنيل منهم. وهذا التعامل مع سنة الأخذ بالأسباب من هديه الكريم عليه الصلاة والسلام الذي جعله لأمته لتقتدي به من بعده صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من المصالح الكثيرة، ولما فيه من درء مكائد الأعداء الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر. ولما وصل النبي عليه الصلاة والسلام عسفان لقيه بشر بن سفيان الخزاعي، فقال: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك ومعها المطافيل، فقد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فماذا تظن قريش؟ والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهر الله له أو تنفرد هذه السالفة. وقد استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه لما بلغه خبر استعداد قريش لصده عن دخول البيت الحرام، فتقدم الصديق رضي الله عنه برأيه الذي تدعمه الحجة الواضحة، حيث أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بترك قتالهم والاستمرار على ما خرج له من أداء العمرة حتى يكون بدء القتال منهم. فاستحسن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرأي وأخذ به، وأمر الناس أن يمضوا في هذا السبيل. وعندما اقتربت خيل المشركين من المسلمين صلى النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه صلاة الخوف بعسفان، ولما بلغه أن قريشا قد خرجت تعترض طريقه وتنصب له ولأصحابه كمينا بقيادة خالد بن الوليد وهو لم يقرر المصادمة، رأى أن يغير طريق الجيش الإسلامي تفاديا للصدام مع المشركين، فقال: من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟ فقال رجل من أسلم: أنا يا رسول الله. فسلك بهم طريقا وعرا بين شعاب شق على المسلمين السير فيه حتى خرجوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي، وعند ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام للناس: قولوا نستغفر الله ونتوب إليه. فقالوا ذلك، فقال: والله إنها الحطة التي عرضت على بني إسرائيل فلم يقولوها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يسلكوا ذات اليمين في طريق تخرجهم إلى مهبط الحديبية من أسفل مكة، فسلك الجيش ذلك الطريق بخفة ودون أن يشعر به أحد، فما نظر خالد إلا وغبار جيش المسلمين قد ثارت، فعاد مسرعاً هو ومن معه إلى مكة يحذر أهلها ويأمرهم بالاستعداد لهذا الحدث المفاجئ. وقد أصاب الذعر المشركين وفوجئوا بنزول الجيش الإسلامي بالحديبية، حيث تعرضت مكة للخطر وأصبحت مهددة من المسلمين تهديداً مباشراً. لم تكن حركة المسلمين على هذا الطريق خوفاً من قوات الجيش، فالذي يخاف من عدوه لا يقترب من قاعدته الأصلية وهي مركز قواته، بل يحاول الابتعاد عن قاعدة العدو حتى يطيل خط مواصلات العدو، وبذلك يزيد من صعوباته ومشاكله ويجعل فرصة النصر أمامه أقل منها حالة الاقتراب. وعندما اقترب النبي عليه الصلاة والسلام من الحديبية بركت ناقته القصواء، فقال الصحابة رضي الله عنهم: خلأت القصواء. فقال عليه الصلاة والسلام: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت، ثم عدل عن دخول مكة وسار حتى نزل بأقصى الحديبية على بئر قليل الماء. ما لبثوا أن نزحوه، ثم اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فتمضمض النبي عليه الصلاة والسلام في دلو وصبه في ذلك البئر، ونزع سهما من كنانته فألقاه فيها ودعا ففارت. إن كل شيء في هذا الكون يسير بأمر الله ومشيئته، ولا يخرج في سيره عن مشيئة الله وإرادته. فتأمل يا رعاك الله في ناقة النبي عليه الصلاة والسلام أين بركت، وكيف كره الصحابة بروكها وحاولوا إنهاضها لتستمر في سيرها، فيستمروا في سيرهم إلى البيت العتيق مهما كانت النتائج، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد غير ذلك. وها هنا مسألة مهمة قل من تنبه لها، وهو أن أهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمراً يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه أيضاً، وإن منعوا غيره فيعانون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك. فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله تعالى أعظم من جانب آخر. وهذا من أدق المواضيع وأصعبها وأشقها على النفوس. ثم إن الله سبحانه وتعالى قضى ألا يكون قتال بين المسلمين والمشركين من أهل مكة في هذه الغزوة بالذات لحكم ظهرت فيما بعد، منها أن دخول المسلمين بالقوة يعني أن تحدث مذابح وتزهق أرواح كثيرة وتسفك دماء غزيرة من الطرفين. ثم إن من المحتمل أن ينال الأذى والقتل والتشريد على أيدي المؤمنين بعض المستضعفين من إخوانهم من المسلمين في مكة، وهذا فيه ما فيه من المعرة التي لا يليق بمسلم أن يقع فيها. قال الله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً. وأيضاً لقد سبق في علم الله عز وجل أن هؤلاء الذين يقفون اليوم صادين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم عن المسجد الحرام هم الذين سيفتح قلوبهم إلى الإسلام وسيفتح الله على أيديهم بلاداً كثيرة حين يحملون هذه الرسالة للناس وينيرون ظلمة الطريق للمدلجين. بذل النبي عليه الصلاة والسلام ما في وسعه لإفهام قريش أنه لا يريد حرباً معهم وإنما يريد العمرة ويريد زيارة هذا البيت وتعظيمه، وهو حق للمسلمين كما هو حق لغيرهم. وعندما تأكدت قريش من ذلك أرسلت إليه من يفاوضه ويتعرف على قوة المسلمين ومدى عزمهم على القتال إذا ألجئوا إليه، وطمعاً في صد المسلمين عن البيت بالطرق السلمية من جهة ثالثة. جاء بدي بن ورقاء في رجال من خزاعة، وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، وبيّنوا أن قريشاً تعتزم صد المسلمين عن دخول مكة، فأوضح لهم الرسول عليه الصلاة والسلام سبب مجيئه وذكر لهم الضرر الذي وقع على قريش من استمرار الحرب، واقترح عليهم أن تكون بينهم هدنة إلى وقت معلوم حتى يتضح لهم الأمر، وإن أبوا فلا مناص من الحرب ولو كان في ذلك هلاكم. فنقلوا ذلك إلى قريش وقالوا لهم: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد، إن محمداً لم يأتي لقتال وإنما جاء زائراً هذا البيت. فاتهموهم وخاطبوهم بما يكرهون وقالوا: وإن كان إنما جاء لذلك فلا والله لا يدخلها علينا عنوة أبداً ولا تتحدث بذلك العرب. وقد ظهرت براعة النبي عليه الصلاة والسلام السياسية في عرضه على مشرك مكة الهدنة، لأن في ذلك فوائد كثيرة، منها أنه يضمن حياد قريش ويعزلها عن أي صراع يحدث في الجزيرة العربية، سواء كان هذا الصراع مع القبائل العربية الأخرى أم مع اليهود ذلك العدو اللئيم الغادر الذي يتربص بالمسلمين الدوائر. أيضاً حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يبقى الاتصال مفتوحاً بينه وبين قريش ليسمع منهم ويسمعوا منه بواسطة الرسل والسفراء، وفي هذا تقريب للنفوس وتبريد لجو الحرب وإضعاف لحماسهم نحو القتال. ثم إن العقلاء الذين يفكرون بعقولهم حين يسمعون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه جاء معظماً للبيت والمشركون يردونه وهو يصر على تعظيمه، سيقف هؤلاء بجانبه ويتعاطفون معه فيقوى مركزه ويضعف مركز قريش الإعلامي والديني في نفوس الناس. ومع ذلك لم تقبل قريش ما نقله بدي بن ورقاء الخزاعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء زائراً للبيت ولم يأتي مقاتلاً، واتهمهم بل وأسمعهم ما يكرهون. فاقترح عليهم عروة بن مسعود الثقفي أن يقابل الرسول عليه الصلاة والسلام ويسمع منه ثم يأتيهم بالخبر اليقين، وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه. فقال: فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؟ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتي. قالوا: اذهب إليه. فأتاه فجعل عروة يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نحوا من قوله لبديل، فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإنني والله لا أرى وجوها وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فرد عليه الصديق رضي الله عنه، وكان بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذاك؟ قال: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. لقد حاول عروة بن مسعود أن يشن على المسلمين حربا نفسية حتى يهزمهم معنويا، فاستخدم عنصر الإشاعة، ويظهر ذلك عندما لوح بقوة قريش العسكرية معتمدا على المبالغة في تصوير الموقف بأنه سيؤول لصالح قريش لا محالة، وذلك بأن يوقع الفتنة والإرباك في صفوف المسلمين، وذلك حينما حاول إضعاف الثقة بين القائد وجنوده عندما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. حاول ذلك من أجل التأثير على نفسيات المسلمين ولخدمة أهداف قريش العسكرية والإعلامية، وحاول أيضاً أن يفتعل أزمة عسكرية بين النبي عليه الصلاة والسلام وجنوده من أجل التأثير على معنوياتهم وتحطيم عزائمهم. وهذا من أقوى أساليب الحرب النفسية التي استخدمت ضد المسلمين أثناء تلك المفاوضات. وحاول عروة أيضاً أن يثير الرعب، وذلك بتخويف المسلمين من قوة قريش التي لا تقهر، وتصوير المعركة بأنها في غير صالحهم. لقد مارس عروة بن مسعود في مفاوضته عناصر الحرب النفسية من إشاعة وافتعال الأزمات وإثارة الرعب، إلا أن تلك العناصر تحطمت أمام الإيمان العميق والتكوين الدقيق والصف الإسلامي المرصوص. ومن المفارقات الرائعة التي حصلت أثناء المفاوضات مع عروة بن مسعود الثقفي، وهي من عجائب الأحداث التي يستشف منها الدليل القاطع على قوة الإيمان التي كان يتمتع بها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى قدرة هذا الدين في تحويل الإنسان من شيطان مريد إلى إنسان فاضل نبيل، حيث كان أحد الذين يتولون حراسة النبي عليه الصلاة والسلام أثناء محادثته مع عروة بن مسعود الثقفي في الحديبية هو المغيرة بن شعبة. من هو المغيرة بن شعبة؟ هو ابن أخي عروة بن مسعود نفسه. وكان المغيرة هذا قبل أن يهديه الله للإسلام كان شاباً فاتكاً سكيراً قاطعاً للطريق، غير أن دخوله للإسلام حوله إلى إنسان آخر، وقد أصبح بفضل الله تعالى من الصفوة المؤمنة، وقد وقع عليه الاختيار ليقوم بمهمة حراسة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الجو الملبد بغيوم الحرب. وكان من عادة الجاهلية في المفاوضات أن يمسك المفاوض بلحية الذي يراه نداً له أثناء الحديث، وعلى هذه القاعدة كان عروة بن مسعود يمسك بلحية النبي عليه الصلاة والسلام أثناء المناقشة، الأمر الذي أغضب المغيرة بن شعبة الذي كان قائماً على رأس النبي عليه الصلاة والسلام بالسيف يحرسه وعلى وجهه المغفر، فانتهر عمه قائلاً له: أكفف يدك عن مس لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا تصل إليك. وكان عليه الصلاة والسلام يبتسم للذي يجري بين عروة المشرك وبين ابن أخيه المؤمن. ولما كان المغيرة بن شعبة يقف بلباسه الحربي متوشحاً بسيفه ودرعه وعلى وجهه المغفر، فإن عمه عروة لم يكن باستطاعته معرفته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في أشد الغضب: ليت شعري، من أنت يا محمد؟ من هذا الذي أرى من بين أصحابك؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هذا ابن أخيك المغيرة ابن شعبة. فقال له عروة وهو عمه: وأنت بذلك يا غدر لقد أورثتنا العداوة من ثقيف أبد الدهر، والله ما غسلت غدرتك إلا بالأمس. كان المغيرة قد صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. لقد فشل عروة في مفاوضته ورجع محذراً قريش من أن تدخل في صراع مسلح مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وقال لهم: يا قوم والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، وإني والله ما رأيت ملكاً قط أطوع في من هو بين ظهرانيه من محمد وأصحابه، والله ما يشدون إليه النظر وما يرفعون عنده الصوت، وما يكفيه إلا أن يشير إلى أمر فيفعل، وما يتنخم وما يبصق إلا وقعت في يد رجل منهم يمسح بها جلده، وما يتوضأ إلا ازدحموا عليه أيهم يظفر منه بشيء. وقد حذرت القوم، واعلموا أنكم إن أردتم السيف بذلوه لكم، وقد رأيت قوما ما يبالون ما يصنع بهم إذا منعوا صاحبهم، والله لقد رأيت نسيات معه وإن كنا ليسلمنه أبدا على حال. ففرأوا رأيكم وإياكم وإضجاع الرأي، فمادوه: يا قوم اقبلوا ما عرض فإني لكم ناصح، مع أني أخاف ألا تنصروا عليه. رجل أتى هذا البيت معظما له، معه الهدي ينحره وينصرف، فقالت قريش: لا تكلم بهذا يا أبا يعفور، لو غيرك تكلم بها للمناه، ولكن نرده عن البيت في عامنا هذا ويرجع قابل. لقد انتقلت الحرب النفسية وتأثيرها في صفوف المسلمين لتعمل داخل جبهة قريش وفي نفوسهم، فقد كان تصوير عروة لما رآه صادقا، حيث بيّن لقريش وضع المسلمين في الحديبية من طاعتهم لنبيهم الكريم وحبهم له وتفانيهم بالدفاع عنه وبما يتمتعون به من معنويات عالية جدا واستعداد عسكري ونفسي يفوق الوصف، فكان ذلك بمثابة التحذير الفعلي لقريش بعدم التعجل والدخول في حرب مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، مما قد تكون نتائج هذه المعركة لصالح المسلمين، الأمر الذي أسقط في أيدي زعمائها، ولم تكن قريش تتوقعه أبداً في تقويمها للأمور. لقد كان وقع كل كلمة قالها سيد ثقيف كالصاعقة على مسامع نفوس زعماء قريش. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام موفقاً من قبل الله تعالى، ولذلك نجد أثره على عروة ابن مسعود مما جعل الانشقاق يدب في معسكر قريش، وأخذت جبهة قريش تتداعى أمام قوة الحق الصامدة، وكذلك فقد انهارت حجة قريش في جمعها للعرب ضد النبي عليه الصلاة والسلام. لقد نجح النبي عليه الصلاة والسلام بحكمته وذكائه نجاحاً عظيماً باستخدام الأساليب الإعلامية والدبلوماسية المتعددة للحصول على الغاية المنشودة، وهي تفتيت جبهة قريش الداخلية وإيقاع الهزيمة في نفوسهم وإبعاد حلفائهم عنهم، وإن هذه النتيجة لتعد بحق نصراً ساحقاً حققه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبهات السياسية والإعلامية والعسكرية. بعدها بعثت قريش الحلس ابن علقمة الكناني سيد الأحابيش، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا من قوم يتألهون، فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه، وأمر أصحابه برفع أصواتهم في التلبية. فلما رأى الحلس ابن علقمة الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده رجع إلى قريش قبل أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك إعظاماً لما رأى، فقد كان الوادي مجدباً لا ماء فيه ولا مرعى، وقد أكل الهدي أوباره من طول الحبس في محله، ورأى المسلمين وقد استقبلوه رافعين أصواتهم بالتلبية وهم في زي الإحرام، وقد شعثوا من طول المكوث على إحرامهم، ولذلك استنكر الحلس تصرف قريش بشدة، وانصرف سيد بني كنانة عائداً من حيث أتى دون أن يفاتح النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أو أن يفاوضه كما كان مقرراً من قبل، واعتبر عمل قريش عملاً عدوانياً ضد زوار بيت الله الحرام، ولا يجوز لأحد أن يؤيدها أو أن يناصرها على ذلك، فرجع محتجا على قريش التي أعلنت غضبها لصراحة الحلس ابن علقمة، وحاولت أن تتلافى هذا الموقف الذي يهدد بانقسام خطير في جبهة قريش العسكرية ونسف الحلف المعقود بين قريش والأحابيش. وقالوا لزعيم الأحابيش: إنما كل ما رأيت هو مكيدة من محمد وأصحابه، فاكفف عنا حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به. رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن من الضروري إرسال مبعوث خاص من جانبه إلى قريش يبلغهم نواياه السلمية بعدم الرغبة في القتال واحترام المقدسات، ومن ثم أداء مناسك العمرة والرجوع إلى المدينة. فوقع الاختيار على أن يكون مبعوث النبي عليه الصلاة والسلام إلى قريش خراش ابن أمية الخزاعي. فلما دخل مكة على جمل عقرت به قريش وأرادوا قتل خراش، فمنعهم الأحابيش، فعاد خراش بن أمية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما صنعت قريش. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يرسل سفيراً آخر، وقع اختياره في بداية الأمر على الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاعتذر عمر للنبي عليه الصلاة والسلام عن الذهاب إليه، وأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث عثمان مكانه. وعرض عمر رضي الله عنه رأيه هذا معززاً بالحجة الواضحة، وهي ضرورة توافر الحماية لمن يخالط هؤلاء الأعداء، وحيث إن هذا الأمر لم يكن متحققاً بالنسبة لعمر فقد أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بعثمان رضي الله عنه، لأن له قبيلة تحميه من أذى المشركين حتى يبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لرسول الله: إني أخاف قريشاً على نفسي، قد عرفت عداوتي لها وعرفت قريش عداوتي لها، وليس بها من بني عدي من يمنعني، وإن أحببت يا رسول الله دخلت عليه. فلم يقل رسول الله شيئا. قال عمر: ولكن أدلك يا رسول الله على رجل أعز بمكة مني وأكثر عشيرة وأمنع، عثمان بن عفان. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان فقال: اذهب إلى قريش وأخبرهم أننا لم نأتي لقتال أحد، وإنما جئنا زوارا لهذا البيت معظمين لحرمته، معنا الهدي ننحره وننصرف. فخرج عثمان بن عفان حتى قرب من مكة فوجد قريشا هناك، فسألوه: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يدعوكم إلى الله وإلى الإسلام، تدخلون في الدين كافة، فإن الله مظهر دينه ومعز نبيه، وأخرى تكفون ويلي هذا منه غيركم، فإن ظفروا بمحمد فذلك ما أردتم، وإن ظفر محمد كنتم بالخيار أن تدخلوا فيما دخل فيه الناس أو تقاتلوا، وأنتم وافرون جامون، إن الحرب قد نهكتكم وأذهبت بالأماثل منكم. فجعل عثمان يكلمهم فيأتيهم بما لا يريدون ويقولون: قد سمعنا ما تقول، ولا كان هذا أبدا، ولا دخلها علينا عنوة، فارجع إلى صاحبك فأخبره أنه لا يصل إلينا. فقام إليه أبان ابن سعد بن العاص فرحب به وأجاره، ثم نزل عن فرس كان عليه فحمل عثمان على السرج وردفه وراءه، فدخل عثمان مكة فأتى أشرافهم رجلا رجلا، أبا سفيان بن حرب، صفوان بن أمية وغيرهما، فجعلوا يردون عليه: إن محمدا لا يدخلها علينا أبدا. وعرض المشركون على عثمان رضي الله عنه أن يطوف بالبيت فأبى، وقام عثمان بتبليغ رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المستضعفين بمكة من المسلمين، وبشرهم بقرب الفرج والمخرج، وأخذ منهم رسالة شفهية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء فيها: اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم منا السلام، إن الذي أنزله بالحديبية لقادر على أن يدخله بطن مكة. في هذه الأثناء بلغ النبي عليه الصلاة والسلام خبراً أن عثمان قد قتل. مباشرة دعا عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى مبايعته على قتال المشركين ومناجزتهم، فاستجاب الصحابة وبايعوه على الموت مباشرة، وكان أول من بايعه على ذلك سنان عبد الله بن وهب الأسدي، فخرج الناس بعده يبايعون على بيعته، وبايعه سلمة بن الأكوع 3 مرات، في أول الناس وأوسطهم وآخرهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده، وكان عدد الصحابة الذين أخذ منهم عليه الصلاة والسلام المبايعة تحت الشجرة هناك 1400 صحابي. وقد تحدث القرآن الكريم عن أهل بيعة الرضوان، وورد فضلهم في نصوص كثيرة من الآيات القرآنية. قال الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. بلغ قريش أمر بيعة الرضوان، وأدرك زعماؤها تصميم الرسول عليه الصلاة والسلام على القتال، فأرسلوا سهيل ابن عمرو في نفر من رجالهم لكي يفاوضوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام سهيلا قادما قال: لقد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. كان سهيل بن عمرو أحد زعماء قريش البارزين الذين كانوا يعرفون بالحنكة السياسية والدهاء، فهو خطيب ماهر ذو عقل راجح ورزانة وأصالة في الرأي. شرع الفريقان المتفاوضان في بحث بنود الصلح، وذلك بعد رجوع عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقد استعرض الفريقان النقاط التي يجب أن تتضمنها معاهدة الصلح، واستعرض في مباحثاتهما مختلف القضايا التي كانت تشكل مسار الخلاف بينهما. هذا وقد اتفق الفريقان من حيث المبدأ على بعض النقاط، واختلف على البعض الآخر، وقد طال البحث والجدل والنقاش والأخذ والرد حول هذه البنود. وبعد المراجعات والمفاوضات تقاربت وجهات النظر بين الفريقين، وعند الشروع في وضع الصيغة النهائية للمعاهدة وكتابتها لتكون نافذة المفعول رسمياً، حدث خلاف بين الوفدين على بعض النقاط كاد أن يعثر سير هذه الاتفاقية. فعندما شرع النبي عليه الصلاة والسلام في إملاء صيغة المعاهدة المتفق عليها، أمر الكاتب وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يبدأ المعاهدة بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم. اعترض سهيل بن عمرو رئيس الوفد القرشي قائلاً: لا أعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم. فضج الصحابة على هذا الاعتراض قائلين: هو الرحمن ولا نكتب إلا الرحمن. ولكنه عليه الصلاة والسلام تمشياً مع سياسة الحكمة والمرونة قال للكاتب: اكتب باسمك اللهم. واستمر في إملاء صيغة المعاهدة، فأمر الكاتب أن يكتب: هذا ما اصطلح عليه رسول الله. وقبل أن يكمل الجملة اعترض سهيل مرة أخرى قائلاً: لو أعلم أنك رسول الله ما خالفتك واتبعتك، أفترغب عن اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله؟ اكتب اسمك واسم أبيك. واعترض المسلمون على ذلك، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أخرى بحكمته وتسامحه وبعد نظره حسم الخلاف، وأمر الكاتب أن يشطب كلمة رسول الله من الوثيقة، فالتزم الصحابة الصمت والهدوء. إن النبي عليه الصلاة والسلام وافق المشركين على ترك كتابة بسم الله الرحمن الرحيم وكتابة باسمك اللهم بدلاً عنها، وكذا وافقهم في كتابة محمد بن عبد الله وترك كتابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا وافقهم في رد من جاء منهم إلى المسلمين دون من ذهب منهم إليهم، وإنما وافقهم في هذه الأمور للمصلحة المهمة الحاصلة بالصلح، مع أنه لا مفسدة في هذه الأمور. أما البسملة وباسمك اللهم فمعناهما واحد، وكذا قوله محمد بن عبد الله هو أيضاً رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في ترك وصف الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع بالرحمن الرحيم ما ينفي ذلك، ولا في ترك وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة ما ينفيها، فلا مفسدة فيما طلبوه، وإنما كانت المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتب ما يحل من تعظيم آلهتهم ونحو ذلك. وتم عقد هذه المعاهدة وكانت صياغتها هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، واصطلح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من قدم مكة من أصحاب محمد حاجاً أو معتمراً أو يبتغي من فضل الله فهو آمن على دمه وماله. ومن قدم المدينة من قريش مجتازاً إلى مصر أو إلى الشام يبتغي من فضل الله فهو آمن على دمه وماله، على أنه من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه، وأن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا أسلال ولا أغلال، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخله، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثا، معك سلاح الراكب السيوف في القرب ولا تدخلها بغيرها، وعلى أن هذا الهدي ما جئناه ومحله فلا تقدمه علينا. وأشهد على هذا الصلح رجال من المسلمين ورجال من المشركين. من المسلمين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والفاروق عمر، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن سهيل بن عمرو، وسعد بن أبي وقاص، ومحمد بن سلمة، وعلي بن أبي طالب كاتب هذه المعاهدة رضي الله عنهم أجمعين. ومن المشركين مكرز ابن حفص وسهيل بن عمرو. وتعتبر هذه المعاهدة أساساً للمعاهدات الإسلامية ونموذجاً فريداً للمعاهدات الدولية بما سبقها من مفاوضات وما حوته من شروط وما تمثل بها من خلق النبي عليه الصلاة والسلام في النزول عند رضا الطرف الآخر وفي كيفية الصياغة والالتزام. عقدت هذه المعاهدة في الوقت الذي كان فيه المسلمون بمركز القوة للضعف، وكان باستطاعتهم ألا يقبلوا شروطها التي اغتاظ منها كثير من الصحابة، ولكن ما كان لهم أن يخرجوا عن طوع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وقد تمادى رسول قريش على رسول الله في مفاوضته وكان فرداً بين جيش المسلمين، فلم ينله أذى ولم يتمادى عليه المسلمون بالقتل، لأن السفراء لا تقتل، ولكن رسول الله يرضيه ويسعه بالحلم واللين حتى يصل إلى الغاية التي ينشدها الإسلام، وهي حقن الدماء، ورجاء أن يعقل القوم الحق وأن يراجعوا المواقف ويسمعوا كلام الله، وتدخل الدعوة الإسلامية طوراً جديداً بصورة أخرى في الانتشار والاتصال بالناس. لقد كانت الصورة الظاهرة في شروط الحديبية فيها ضيم للمسلمين، وهي في باطنها عز وفتح ونصر، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما وراء هذه المعاهدة من الفتح العظيم من وراء ستر رقيق، وكان يعطي المشركين كل ما سألوه من الشروط التي لم يحتملها أكثر أصحابه، وهو عليه الصلاة والسلام يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب. إن من أبلغ دروس صلح الحديبية درس الوفاء بالعهد والتقيد بما يفرضه شرف الكلمة من الوفاء بالالتزام التي يقطعها المسلم على نفسه. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه أعلى مثل في التاريخ القديم والحديث لاحترام كلمة لم تكتب واحترام كلمة تكتب كذلك. ومن الجد في عهوده وحبه للصراحة والواقعية وبغضه التحايل والالتواء والكيد، وذلك حينما كان يفاوض سهيل بن عمرو في الحديبية، حيث جاءه ابن سهيل يرصف في الأغلال وقد فر من مشرك مكة، وكان أبوه يتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الابن ممن آمنوا بالإسلام، جاء مستصرخا بالمسلمين وقد انفلت من أيدي المشركين، فلما رأى سهيل ولده قام إليه وأخذه بتلابيبه وقال: يا محمد، لقد لجت القضية بيني وبينك، أي فرغنا من المناقشة قبل أن يأتيك هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقت. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين، أأرد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فلم يغني عنه ذلك شيئا، ورده النبي عليه الصلاة والسلام وقال لأبي جندل: إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهدا وإنا لا نغدر بهم. غير أنه عليه الصلاة والسلام إزاء هذه المأساة التي حالت بنود معاهدة الصلح بينه وبين أن يجد مخرجا منها لأبي جندل المسلم، طمأن أبا جندل وبشره بقرب الفرج له ولمن على شاكلته من المسلمين، وقال له وهو يواسيه: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. وفي هذه الكلمات النبوية المشرقة العظيمة دلالة ليس فوقها دلالة على مقدار حرص النبي عليه الصلاة والسلام وتمسكه بفضيلة الوفاء بالعهد مهما كانت نتائجه وعواقبه فيما يبدو للناس. لقد كان درس أبي جندل امتحانا قاسيا ورهيبا لهذا الوفاء بالعهد، أثبت فيه النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون نجاحا عظيما في كبت عواطفهم وحبس مشاعرهم، وقد صبروا لمنظر أخيهم أبي جندل وتأثروا من ذلك المشهد عندما كان أبوه يجتذبه من تلابيبه والدماء تنزف منه، مما زاد في إيلامهم حتى أن الكثيرين منهم أخذوا يبكون بمرارة وإشفاق منهم على أخيهم في العقيدة، وهم ينظرون إلى أبيه المشرك وهو يسحبه بفظاظة الوثني ليعود به مرة أخرى إلى سجنه الرهيب في مكة. وقد صبر أبو جندل واحتسب لمصابه في سبيل دينه وعقيدته، وتحقق فيه قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فلم تمر أقل من سنة حتى تمكن مع إخوانه المسلمين المستضعفين بمكة من أن ينفلتوا من سجون مكة، وأصبحوا قوة صار كفار مكة يخشونها بعد أن انضموا إلى أبي بصير وسيطروا على طرق قوافل المشركين الآتية من الشام. ومما يذكر أنه بعد الاتفاق على معاهدة الصلح وقبل تسجيل وثائقها ظهرت بين المسلمين معارضة شديدة وقوية لهذه الاتفاقية، وخاصة في البندين اللذين يلتزم النبي عليه الصلاة والسلام بموجبهما برد من جاءه من المسلمين لاجئا، ولا تلتزم قريش برد من جاءها من المسلمين مرتدا. والبند الذي يقضي بأن يعود المسلمون من الحديبية إلى المدينة دون أن يدخلوا مكة ذلك العام. وقد كان أشد الناس معارضة لهذه الاتفاقية وانتقادا لها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأسيد بن حضي سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنهم جميعا. وقد ذكر المؤرخون أن عمر أتى رسول الله معلنا معارضته لهذه الاتفاقية وقال لرسول الله: ألست برسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليس بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه. ولما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من قضية كتابة الصلح قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، حتى قال ذلك 3 مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. كان رأي أم سلمة مباركا وسديدا، حيث فهمت رضي الله عنها وعن الصحابة أنه وقع في أنفسهم أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتحلل أخذا بالرخصة في حقهم، وأنه هو سيستمر على الإحرام أخذا بالعزيمة في حق نفسه، فأشارت على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحلل لينتفي عنهم هذا الاحتمال، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم صواب ما أشارت به ففعله. فلما رأى الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به، فلم يبق بعد ذلك غاية تنتظر، فكان ذلك رأيا سديدا ومشورات مباركة، كما نلاحظ أهمية القدوة العملية. فقد دعا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أمر وكرره 3 مرات وفيهم كبار الصحابة وشيوخهم، ومع ذلك لم يستجب أحد لدعوته. فلما قدم عليه الصلاة والسلام على الخطوة العملية التي أشارت بها أم سلمة تحقق المراد. فالقدوة العملية في مثل هذه المواقف أجدى وأنفع. وقد شرع حكم الإحصار في العمرة والحج في صلح الحديبية، وهذا من بركات هذا الفتح المبين. فدل عمل الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الفراغ من أمر الصلح من التحلل والنحر والحلق على أن المحصر يجوز له أن يتحلل، وذلك بأن يذبح شاة حيث أحصر أو ما يقوم مقامها ويحلق، ثم ينوي التحلل مما كان قد أهل به سواء كان حجاً أو عمراً. ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من الحديبية راجعاً إلى المدينة، حتى إذا كان بين مكة والمدينة نزلت سورة الفتح. وقد عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عظيم فرحته بنزولها وقال: أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال أصحاب رسول الله: هنيئا مريئا، فما لنا؟ فأنزل الله: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وقد أسرع الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف على راحلته بكراع الغميم، فقرأ عليهم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال رجل: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده، إنه لفتح. فانقلبت كآبة المسلمين وحزنهم إلى فرح غامر، وأدركوا أنهم لا يمكن أن يحيطوا بالأسباب والنتائج، وأن التسليم لأمر الله ورسوله فيه كل الخير لهم ولدعوة الإسلام. إننا بالتأمل نجد أن سورة الفتح نزلت بعد انتهاء النبي عليه الصلاة والسلام من الصلح، وهو عائد إلى المدينة النبوية، وبعد أن خاض عليه الصلاة والسلام والمؤمنون تلك التجارب العظيمة من الأمل في العمرة إلى مواجهة المشركين، إلى بيعة الرضوان، إلى الصلح الذي لم يكن بعض الصحابة راضين عنه، ودارت في أنفسهم أشياء كثيرة حول هذه الأحداث الجسام، ينزل القرآن الكريم ويبين للمسلمين أن هذا الصلح هو فتح مبين. لقد أيقن الصحابة الكرام أن الدعوة قد دخلت في طور جديد وفتح أكيد وآفاق أوسع وامتداد أرحب، وأن من طبيعة هذا الدين أن ينمو ويعيش في أجواء السلم والأمن أكثر منه وقت الحرب، ولبسوا مع الأيام نتائج صلح الحديبية التي كان من أهمها: أولاً، اعترفت قريش في هذه المعاهدة بكيان الدولة المسلمة، فالمعاهدة دائماً لا تكون إلا بين الندين، وكان لهذا الاعتراف أثره في نفوس القبائل المتأثرة بموقف قريش الجحودي، حيث كانوا يرون أنها الإمام والقدوة. ثانياً، دخلت المهابة في قلوب المشركين والمنافقين، وتيقن الكثير منهم بغلبة الإسلام، وقد تجلت بعض مظاهر ذلك في مبادرة كثير من صناديد قريش إلى الإسلام، مثل خالد بن الوليد وعمرو بن العاص، كما تجلت في مسارعة الأعراب المجاورين للمدينة إلى الاعتذار عن تخلفهم. ثالثاً، أعطت الهدنة فرصةً لنشر الإسلام وتعريف الناس به، مما أدى إلى دخول كثير من القبائل فيه، والدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في 1400، ثم خرج في عام الفتح بعد ذلك بسنتين في 10,000. رابعاً، أمن المسلمون جانب قريش فحولوا ثقلهم على اليهود، ومن كان يناوئهم من القبائل الأخرى فكانت غزوة خيبر بعد صلح الحديبية. خامساً، مكن صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم من تجهيز غزوة مؤتة، فكانت خطبة جديدة لنقل الدعوة الإسلامية بأسلوب آخر خارج الجزيرة العربية. سادساً، ساعد صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم على إرسال رسائل إلى ملوك الفرس والروم يدعوهم إلى الإسلام،